تفسير الآية 32 من سورة العنكبوت. يقول تعالى: قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أي قال إبراهيم للملائكة مشفقا على قوم لوط، وهو المعروف بحلمه وطول صبره وشفقته، لكي يؤجلوا إهلاكهم كفرصة أخيرة لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. قال لهم: ما معناه؟ إن هذه القرية فيها لوط، وهو رسول من رسل الله، فكيف تهلكونها وهو معهم؟ قوله تعالى: قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أي طمأنوا بأن الله تعالى قد أعلمهم بمن فيها من المؤمنين أهل الحق والخير، والكافرين أهل الباطل والشر، وأنهم بالقطع سينجونه من العذاب هو وأهله، أي أقاربه والمؤمنين معه. إلا امرأته ستكون من الغابرين، أي الباقين في العذاب، لأنها كانت من الكافرين بالله ومؤيدة ومعينة لمرتكب الفواحش.